ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منا المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها فرجت وكنت أظنها لا لا تفرج يا لا لا لا لا يا لا لا يا لا يا عيني هجرتك يا كهوف الياس هجرا شرعت السماء لناظري على طول الظما برفع كفوفي شرعت السماء لناظري على طول الظما برفع كفوفي وبتمنى من الله السقيا ولو طالت علي سود الليالي ترى ما بنى رب لعشيا لو طالت علي سود الليالي ترى ما بنى بلا عشيا ليلة ظلمة لا صباح يفلق الأكوان ضيا صباح يفلق الأكوان ضيا أجرتك يا كهوف الياس هجرا وشرعت السماء لناظري على طول الظما برفع كفوفي واتمنى من الله إذا الأبواب في دربك تصدت سلمك الزمن راني الأسيا إذا الأبواب في دربك تصدت وسلمك الزمن راني الأسيا وارتقي وضوي شموعك تعلى لا تخاف من الردية من الردية وخلي اللي زرع فيك المهانة مثل هالناس ما منها رجيا خلي اللي زرع فيك المهانة مثل هالناس ما منها رجيا على ما كان فيها من ألوان الحسن تبقى دنيا تبقى دنيا ناظريا على طول الظما برفع كفوفي وبتمنى من الله السقيا خطى الإنسان ما هو من عيوبه عيوبه لو يعاود للخطية خطى الإنسان ما هو من عيوبه عيوبه لو يعاود للخطية خطى نفسك دروسا تفهمها وخليها وصية وخليها وصية